تهنئة المولود له وجوابه: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. ويرد عليه المهنئ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك، وجزاك الله خيرا، ورزقك الله مثله، وأجزل ثوابك.